هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ووقفنا عند باب الهبة بارك الله فيكم. ولذلك أنا سأذكر يعني أعلق على بعض الأحاديث من حيث الأحكام الفقهية، ودرسنا سيكون تقريبا بحدود نصف ساعة تقديرا للوضع الذي يعني مع هذه الأيام، مع هذه الليالي، ليالي رمضان، وكثرة أيضا البرامج. اللهم بارك. قال رحمة الله عليه: باب الهبة. الهبة طبعا بكسر الهاء وسكون الباء، مشتقة من هبوب الريح، والهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة، التبرع يخرج ماذا؟ البيع. البيع فيه معاوضة، في مبادلة مال بمال. التبرع بالمال، المال أي مال، ولذلك المال يشمل النقود وغير النقود. ولذلك الثوب هذا مال، السيارة مال، البيت مال، الدابة مال، وهكذا. في حال الحياة تخرج الوصية، إن شاء الله سنأتي إلى باب الوصية ويعني نتكلم عليها بتوسع. ولذلك الهبة تكون في الحياة، والهبة المقصود فيها التودد والتحبب، هذا المعنى العام من الهبة. ولذلك هي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب نصوص، النصوص العامة. وبعض الفقهاء ذهب إلى قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسر التحية هنا بالهبة، ذهب إلى أن التحية هنا الهبة، وهذا قول طبعا مرجوح لكن أذكره من باب العلم. وأما السنة، الأحاديث التي بين أيدينا حديث كثيرة كلها تشير إلى الهبة وأحكام الهبة، والإجماع منعقد على مشروعية الهبة بالجملة. ولا شك بأن الهبة من محاسن أيضا هذه الشريعة، خاصة ما فيها من أحكام تحقق المقصود من الهبة، والفقهاء لهم تعبيرات فيما يتعلق بألفاظ الهبة، يقول الهبة والهدية والعطية أيضا العطية. فيقول الهبة هي تبرع بالمال في حال الحياة ونقله مباشرة، يعني يعطيه مباشرة. الهبة نعم تبرع بالمال في حال الحياة، لكن لا يلزم منه المباشرة كما سيأتي. والعطية يجعلونها مع أن معناها عام بالمناسبة، لكن يجعلونها للعطية هي الهبة في مرض الموت، الهبة في مرض الموت المخوف، أو المرض المخوف، أو في مرض الموت، طبعا الهبة مثل ما ذكرت بأنها المقصود فيها التحبب والتودد، لكن بعض الفقهاء يقول بأن الهبة على نوعين: هبة بشرط الثواب، وهبة مطلقة. الهبة التي بشرط الثواب هذه يجعلونها بيع، كان يأتي الشخص فيهب آخر شيء ويطلب أن يعوضها أيضا، هذه يسمونها، يدخلونها تحت البيع. أما الهبة المطلقة هذه، هذه التي يراد بها التحبب والتودد. الحديث الأول الذي عقده المصنف رحمة الله عليه حديث النعمان بن بشير، ابن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، يقول أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت. هذا من أسماء الهبة، النحلة، وبعضهم يجعل النحلة خاصة، يقول للأولاد بس، ما يقال نحلت جاري، لا، يقول نحلت ولدي هكذا. قال: إني نحلت ابني هذا غلاما. لاحظوا غلام مال، لأن الغلام قديم المملوك يباع ويشترى، فهو من جنس المال بهذا الاعتبار. طبعا إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. سماها صدقة لاح، أيضا هي من أسمائه، لكن الصدقة طبعا إذا ذكرناها في مقابل الهبة لا تكون الصدقة المعروفة التي يرجو بها العبد الثواب من الله عز وجل، وقد تأتي بمعنى الزكاة أيضا، لكن هنا المقصود فيها الهبة. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث طبعا في الصحيحين، والألفاظ التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في مسلم كما جاء في الرواية الأخيرة. هذا الحديث حوله جملة من المسائل والأحكام والفوائد. أولا، بالنسبة للمفتي ينبغي له أن يتثبت من المسائل، بمعنى أن إذا جاءه سائل فسأله في مثل هذه القضايا يسأل المستفتي بعض الأسئلة التي قد تغير مسار الفتوى أو مسار الحكم. ولذلك مثلا إذا جاءك شخص وقال لك مثلا أنت طالب علم طبعا أو من يتصدى للفتاوى، مثلا قال لك: طلق زوجته طلقة واحدة، من الفقه أن تقول: هل طلقتها سابقا؟ لأنه أحيانا يخفي المستفتي يخفي، فأنت إذا أخذت بظاهره ستفتي بماذا؟ تقول: طلقة رجعية. فقد يكون الرجل طلق طلقتين قبل ذلك، فهنا تكون بائن منه بينونة كبرى فيتنبه. النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من بشير بن سعد، قال: ألك ولد غيره؟ فلما قال نعم تغيرت المسألة. فهذه حقيقة من أهم ما ينبغي أن يتنبه له المفتي وطالب العلم. الأمر الثاني، دل الحديث على مشروعية الهبة للأولاد من حيث العموم، أنه يجوز للإنسان أن يهب أولاده في حياته، لكن هل له أن يقسم التركة عليهم في حياته؟ قولا من أهل العلم المنع، وقالوا بأن التركة سببها الموت، إذا مات توزع التركة، وقالوا خشية أن يخرج وارث جديد فيحرم من المال. ومنهم من قال بأنه يجوز توزيع التركة في الحياة، بل بعضهم يستحب ذلك، يقول إذا كان فيه مصلحة مثلا للمصلحة للأولاد في حياتهم. والذي يظهر بأن تقسيم التركة في الحياة إذا كان على سبيل الهبة فيجوز، بشرط أن يقسمها على قسمة الميراث. وإذا ظهر وارث جديد، كان يولد له ولد أو يتزوج امرأة، فإنه يجب عليه أن يرجع بنصيبها على بقية الورث، أو يعوضها مثلا مما يحصل له ويستجد له من مال جديد. المسألة الأخرى، يحرم على الأب أن يعطي بعض الأولاد دون بعض، وهذا هو القول الراجح، ما يسمى بالتسوية. يعني ليست التسوية التفاضل، لا، عندنا شيء اسمه التسوية وشيء اسمه التفاضل. التسوية أن يعطي الجميع، أن يسوي بين الجميع في العطاء. التفاضل أن يعطي هذا أكثر من هذا، واضح؟ أن يعطي هذا أكثر من هذا. أما التسوية بارك الله فيكم، فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب التسوية، بحيث أنه لا يعطي أحدا دون الآخر. استثنى العلماء حالات، منها كأن يكون الولد زمنا، يسمونه مريض مرض مزمن أو معاق مثلا لا يستطيع الكسب وكذا، قالوا يجوز أن يهبه دون إخوان. وأيضا هذه مسألة خلافية. طبعا ذهب بعض الفقهاء، بل قد حكي عن الجمهور، أنهم قالوا يعني التسوية سنة ويكره عدم التسوية. المتأمل في حديث النعمان بن بشير يذهب إلى القول الأول، خاصة إذا استصحبنا بقية النصوص العامة في مسألة وجوب العدل وتحريم الظلم، وأيضا النظر في المآلات. النظر في المآلات، فإن العادة جرت بأن الوالد إذا فضل أحد الأولاد على بعض خاصة في مسائل الأموال حرك هذا عرق الحسد وقاد إلى ضغينة وإغار صدور، وهذا مما ترفضه الشريعة وتأبه. بل الشريعة تحرم ما هو أدنى من ذلك، ما هو أدنى من ذلك. ولذلك في مسائل الرحم تشدد الشريعة فيها. فالقول الراجح يحرم عدم التسوية بين الأولاد في الهبات. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالأب إذا وهب بعض الأولاد دون بعض، فإن هذه الهبة باطلة ويجب عليه أن يرجع فيها، يجب عليه أن يرجع. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشير بن سعد أن يرجع بهبته، أمره بأن يرجع بهبته ولذلك رجع بها. المسألة الأخرى، إذا أراد الوالد أن يهب أولاده، فهل يجب العدل بينهم بحيث أنه لا يفضل أحد على أحد في العطاء أم لا في الهبة؟ قولان. قول الأول ذهبوا إلى التسوية بمعنى عدم التفاضل، هذا المعنى، هذا قول جماهير أهل العلم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال والعدل هو أن يعطي الجميع بالتساوي، أن يعطي الجميع بالتساوي، ألف هنا ألف هنا، لا يميز. لماذا؟ قالوا لأن هذه ليست نفقة واجبة، وإنما هذه فضل لأجل التحبب والتودد. قول الثاني وهو قول الإمام أحمد وهو المذهب، وقول إسحاق وجمع من أهل العلم، قول جمع من مشايخنا المعاصرين أيضا، إلى أن القسمة تكون على قسمة الميراث. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يعني على قسمة الميراث، لأن الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى. والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا هنا تكون الهبة تكون على قدر الميراث، على قدر الميراث، وهذا لا شك بأنه اقتداء واهتداء بحكم الله عز وجل، وهذا أفضل وهو الراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة لمسألة، أرجع إلى مسألة إعطاء بعض الأولاد دون بعض. عندي هنا حالتي. الحالة الأولى مسألة النفقة الواجبة، نفقة الفرض، هذه لا يشترط فيها المساواة. وأضرب دائما أمثلة، يعني رجل عنده ولدين، ولد في الجامعة ولد في الابتدائي، هل من الشرع والعدل والعقل أيضا أن يعطي هذا مثل هذا مثلا؟ يقول والله أنا أريد أن أعدل بينهم، هذا غير صحيح. ولذلك هذه نفقة الواجبة، يعطي اللي في الجامعة ما يناسبه ويعطي الذي في الابتدائي ما يناسبه. مثل رجل عنده زوجتان، زوجة عندها أولاد وعندها يعني تكاليف كثيرة، وزوجة ليس عندها أولاد أو عندها ولد. من الظلم أنني أقول والله أنا أسوي بينكم في النفقة، هذا النفقة الواجبة أنا أتكلم، ولذلك يميز بينه. أما النفقة اللي هي الفضل مثل الهبة والهدية مثل ما ذكرنا قبل قليل، لكن يبقى عندنا بالنسبة لبعض الأولاد الذين قد يكون ولد فقير بقية الأولاد أغنية، ولد مريض زمن فيه مرض مثلا لا يستطيع العمل والبقية أصحاء يعملون، ولد متفرغ لطلب العلم والباقون ما شاء الله يعني في أمور الدنيا والتجارة أو في الوظائف، فهنا حقيقة مسألة خلافية، هل يجوز أن يخصص هذا الولد الزمن أو المتفرغ لطلب العلم أو كذا دون البقية؟ الجواب المسألة خلافية والخلاف شديد فيها، والذي يظهر جواز ذلك، ومما يدل على هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة وما أعطى الباقي من أولاده، لكن ردها في آخر حياته رضي الله عنه حينما نحلها جاد جذاذ 20 وسقا من النخل. أيضا عمر بن الخطاب فضل ابنه عاصم بشيء أعطاه، عبد الرحمن بن عوف كذلك فضل أم كلثوم، وكان هذا معروف عند الصحابة، والعلماء يقولون بأن ما من أحد فضل ولد إلا لوجود سبب، فعائشة أم المؤمنين وليس لها القدرة على العمل والاكتساب، وأيضا كانت حالتها هي تنفق، ما يبقى عندها شيء رضي الله عنها، ما أتاها عطاء إلا وأنفقته من كرمها وجودها، فلذلك لاحظ هذا أبو بكر فأعطاه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة. ولذلك ممكن أن نضبط هذا، إذا فضل الشخص بعض أولاده لمعنى فيه مثل ما ذكرنا فالمسألة خلافية، والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز ذلك بهذا الشرط، يجوز ذلك بهذا الشرط. في مسألة أخرى يعني مساعدة الأولاد فيما يطرأ عليه، هل هذا يلزم فيه التسوية؟ مثال شخص الآن من أولاده يريد أن يجري عملية جراحية وليس تجميلية، بالمناسبة جراحية، فيحتاج دفع مبلغ فيقوم ويدفع المبلغ الوالد، هل يلزم أنه يعطي بقية الأولاد؟ الجواب لا، ولد الآن يريد الزواج يساعده في المهر، إذا لم يكن عند الولد مهر يساعده في المهر، هل الآن يروح يعطي بقية الأولاد؟ لا، لكن نقول له تزوج الثاني إذا احتاج بمالك حتى يكون العدل. لاحظتم؟ أعيد المسألة، عنده ولد يريد الزواج ما عنده قدرة على المهر، يساعده الوالد، ما يروح يقول والله أنا ساعدتك ب10,000 أريد أن أعطي كل واحد 10,000، لا، هذه مسائل طارئة. لكن إذا أراد الولد الثاني أن يتزوج وما عنده قدرة نقوله يلزمك ذلك، وهذا من باب العدل، بارك الله في الجميع. ونبه حقيقة إلى مسألة وهي قضية الشريعة، حينما جاء النص بالأمر بالعدل بين الأولاد إنما أرادت غاية ومقصد عظيم، وهو قضية بقاء لحمة الرحم، وهذه مسألة مهمة، وللأسف الشديد يكثر عند أو يوجد عند بعض الناس وللأسف الشديد غياب عن مثل هذا الأمر. الشريعة أمرتنا بأن نعدل حتى في المشاعر، حتى في قبلة الولد، هذه مهمة جدا، ولذلك تتنبهون إلى هذا، بارك الله في الجميع. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل، السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا الحديث يمكن أن نضع له عنوان، وهو النهي عن الرجوع في الهبة بعد قبضها، النهي عن الرجوع في الهبة بعد قبضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته، يعني الراجع في الهبة التي أعطاها كالكلب، والعياذ بالله. الكلب يضرب به أحيانا مثل السوء، يقيء، القيء هو ما تقذفه المعدة من أعلى، يعني يخرج مع الفم، ما تقذفه المعدة من أعلى، وهو قبيح طبعا، يعني هو ما يستقبح طبعا. قال: يقيء ثم يعود في قيئه، يذهب ويأكل قيئه. رواية البخاري مهم، يعني يترتب عليها مسألة: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ليس لنا مثل السوء، يعني ليس لأهل الإسلام مثل السوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذي يرجع في هبته مثل الكلب الذي يرجع في قيئه. طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى حرمة الرجوع في الهبة بعد قبض الموهوب له الهبة وتملكه إياها، وذكروا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يأكل قيئه. والمقصود إخواني بارك الله فيكم بأن المقصود بأن الشخص إذا وهب آخر فإنه لا يجوز له أن يرجع في هذه الهبة بشرط أن يكون قد تملكها طبعا من الفقهاء من ذهب إلى أنه يجوز له أن يرجع فيها. والعجيب أنه استدل بهذا الحديث، قال: لأن الكلب يجوز له أن يرجع في قيه، الكلب غير مكلف، لكن رواية البخاري تقضي على هذا الفهم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، ولذلك هذه الزيادة أو هذه اللفظة عند البخاري تقضي على هذا المعنى وتؤكد ما ذهب إليه أهل العلم من حرمة الرجوع في الهبة. ولا شك بأن الرجوع فيها يعني من لؤم الطباع ومن الدناءة ولا تليق بالمسلم، وربنا جل وعلا قال: ولا تمنن تستكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ ذكر أول ما ذكر قال: المنان، الذي يعطي العطية فيمن فيها. وبعضهم ذكر بأن من المن يعني طلب إرجاعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قبح هذا الفعل وصوره بمثل هذا الأمر، وهو أنه يأكل قيئه والعياذ بالله، يعني الكلب. طبعا الآن الهبة مثل القيء، القيء خرج من المعدة والهبة خرجت من اليد، فالرجوع في الهبة كالرجوع في القيء والعياذ بالله بعد خروج، هذا هو المعنى. طبعا عندنا حديث قالوا عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه استثناء. أولا صريح الحديث في حرمة الرجوع في الهبة بعد قبضها: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا، هذا هو الاستثناء، يجوز للأبي أن يرجع في هبته التي أعطاها لولده لماذا؟ قالوا: أولا لأن الابن وما يملك لأبي. الأمر الثاني: يجوز للأب أن يتصرف في مال ولده ولو بغير إذنه بشروط، وأعتقد بأننا تكلمنا على هذه الشروط كثيرا، وسأذكر هذا في مسألة أيضا الهبة. الأمر الثالث: أن الله جل وعلا جعل الوالد سبب في وجود هذا الابن، وأمر آخر أن هذا الرجوع طبعا لا يحصل له أثر مثل الرجوع مع غير الابن، مثل رجوعه مع غير الابن. لكن العلماء رحمهم الله تعالى، طبعا لما أقول لا يحصل مع غيره لأن مع الغير يكون فيه دناءة، وعدم مروءة، لكن مع الابن لا. لأن ذكرت أنا قبل قليل بأن الولد وما يملك لأبي كما في الحديث: أنت ومالك لأبي بشروطها، فكأن المال انتقل، يعني ينتقل بين الأب وبين الابن، يعني كأنه انتقاء فقط، مجرد انتقاء. ولذلك جاء الحديث باستثناء الوالد. العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا، قالوا ليشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط. الأول: أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، لابد أن تكون باقية في ملك الولد، يعني هكذا ذكر العلماء. فإذا صرف الولد العين لا يحق للوالد أن يرجع في هذه الهبة، لا يحق للوالد أن يرجع في هذه الهبة. الأمر الثاني أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة، مثل كأن تسمن الدابة أو تحمل مثلا، فالزيادة هذه تكون للموهوب له، فيمتنع الرجوع فيها طبعا في مثل هذه الحالة كما يمتنع الرجوع في الأصل. الأمر الآخر أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع أصلا، يعني أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، فإذا قال هذه هبة غير مستردة ولا أرجع فيها لا يحق له ولا يجوز له أن يرجع فيها. أمر آخر لا يكون الابن قد أفلس أو حجر عليه مثلا أو حجر عليه. مسألة أخرى أن لا يكون الأب أراد من هذا الرجوع أن ينقلها لولده الآخر، لولده الآخر. لماذا؟ قالوا لأن هذا سيؤول إلى كراهية وحقد وشيء من هذا القبيل. طبعا هذا نرجعه إلى ماذا؟ نرجعه إلى مسألة وجوب التسوية بين الأولاد في العطاء، يعني إذا أراد أن يأخذ ويعطي ولد آخر من أولاده زيادة على ما أعطى، هذا هو المعنى إذا رجحنا طبعا مسألة التسوية بين الأولاد. إذن خلاصة هذه المسألة أنه يحرم الرجوع في الهبة بعد قبض الموهوب له هذه الهبة وتصرفه فيها. الأمر الثاني يجوز الرجوع للأب فقط دون غيره للمعاني التي ذكرتها، ولكن بشروط. هذه الشروط كلها ممكن نحصلها بضوابط. أولا أن لا يترتب على الولد ضرر، وممكن الضرر هذا مثل ما ذكرنا، يعني قضية يعني ما تصرفه في الهبة مثلا أو رهنه الهبة مثلا أو إفلاسه، ألا يكون في الرجوع سبب من أسباب قطيعة الرحم أو إغار الصدور. بهذا المعنى نستطيع أن نضبط مسألة الرجوع. كم مضى من الوقت عموما؟ لعلنا نأخذ هذا الحديث فقط نختم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. قبول الهدية سنة، قبول الهدية سنة، والإثابة عليها أيضا سنة، وهذا يدلنا على أن من كرم النبي عليه الصلاة والسلام ومن جوده أنه إذا أهدى له شخص هدية ولو كان لا يريد بها الثواب، يعني الإثابة عليها من حيث الأمور الدنيوية، كان يثيب عليها صلى الله عليه وآله وسلم، كان يثيب عليه. والهدية يجوز قبولها من المسلم ومن غير المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية قيصر وقبل هدية المقوقس حينما أرسل له بماريا وأختيها، أرسل له شيرين وأظنها نسرين، وكذلك دابة دلدل وغلام ومال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية من كل أحد، ولذلك العلماء يقولون يسن قبول الهدية وإن قلت. لماذا؟ لأن في هذا إدخال السرور على المهدي، على المهدي. ولذلك للأسف الشديد من سيء الأخلاق أن الإنسان يرد الهدية إذا كانت قليلة ويقبلها إذا كانت كثيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد هدية حتى وإن قلت، حتى لو كانت طعاما عليه الصلاة والسلام ما كان يرد شيء صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يثيب عليه. وذكرت لكم أنا في بداية الدرس أن الهبة والهدية على نوعين، إما أن تكون هدية أو هبة مطلقة أو هبة مقيدة، يعني بغرض الثواب تثيب عليه. والناس قديما كما سيأتي معنا أنهم كانوا يعني يهبون الشيء ويريدون من وراءه الإثابة. قلت لكم هذا يدخل في مسألة البيع، هذا يدخل في مسألة البيع. إذا من أخلاق المسلم أنه يقبل الهدية، ومن أخلاقه وهو أفضل أن يثيب عليها، وأيضا أن لا يحتقر الهدية، لا يحتقر الهدية. ونبه إلى مسألة وهي إظهار الفرح بهذه الهدية مهم، لأنك ستدخل سرور على قلب أخيك. تخيل لو أن شخص أعطاك هدية قلم مثلا ولا شيء، ثم تأملته مستنكرا مثلا أو يعني غير راضي به، كيف ستكون حالته وكيف ستكون نفسيته؟ لا شك بأنه لأن بمثل هذه الطريقة أدخلت عليه الحزن، والمسلم مطالب بأن يدخل السرور على أخيه. أنا أريد أن ألتزم بشرطي، قلت لكم بأن نصف ساعة مع هذه الأجواء وأيضا وجود فعاليات كثيرة، أعتقد بأن يكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المجلس القادم غدا بحول الله وقوته أكمل باب الهبة، وإن تيسر ندخل في الباب الذي بعده فيكون إن شاء الله جيد. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.